بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند الباب الأول الذي افتتح به الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب، قال باب الترغيب في النكاح، قال باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ثم ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة، رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقلوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الظهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكانت الرواية الثانية تحت هذه الترجمة رواية عن عروة رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. فقال باب الترغيب في النكاح. وكما ذكرنا من قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هنا خرج بصيغة الأمر، ولكن هو على الندب والاستحباب، أن صيغة الأمر دائما بتقتضي الطلب أو الوجوب، ولكن هي في هذه الحالة هي للترغيب في النكاح وعلى الندب والاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، هناك من كان يستطيع الباء ولكن لم يتزوج، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. كانت الرواية الأولى كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن هذا الأمر يبين حرص الصحابة رضي الله عنهم، حرص الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفتشون عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لكي يمتثلوا ولكي أيضا يسلكوا نفس ذلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لم ينتظر حتى يأتي العلم، ولكن بيبحث وبيتعلم المسألة. فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هو في عبادات رب سبحانه وتعالى. قلنا الغرض من كده والسؤال لكي يقفوا على حقيقة ذلك الأمر ولكي يمتثلوا ذلك في أحوالهم. فلما أخبروا كأنهم تقلوها قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليه كأنهم تقلوها، قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلم تأتنا البراءة، لم تأتيهم البراءة من النيران أو من النفاق، يحتاجون عند ذلك أن يجتهدوا أكثر. يبقى ده قراءتهم لهذا المشهد أنهم يحتاجون أن يجتهدوا أكثر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبقى لذلك قالوا نحن نحتاج أن نجتهد أكثر من ذلك. فتعاقدوا، أحدهم قال أصلي الليل أبدا يبقى حيحيي الليل بأكمله، والآخر قال يصوم يوميا، والثالث قال لا أتزوج النساء. قلنا لماذا؟ حتى لا ينشغل، يبقى هو أخذ هذا القرار حتى لا ينشغل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، رغب عن سنتي فليس مني. يبقى ده هذا هو المنهج، يبقى ده المنهج. قلنا الإنسان ممكن يجتهد في مسألة من المسائل ظنا أنه على الجد على الطريق، ولكن هو قد انحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا هذه كانت قصة سلمان رضي الله عنه مع أبي الدرداء، وأيضا هذا الإرشاد والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. كان بيجتهد في العبادة ولكن أسقط حقوقا، يبقى اجتهد في العبادة ولكن أسقط بذلك حقوقا، فلا بد من التوازن في حياة المسلم. الرواية الثانية رواية عن عروة رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت يا ابن أختي، تحكي لي المسألة، وأيضا انظر كان يسأل عما أشكل عليهم. قلنا ده حال الإنسان دايما بيسأل واستفسر عما أشكل عليهم من آيات أو من نصوص هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ابن أختي، اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. يبقى كان الرجل وصي على هذه اليتيمة ولها مال، وأيضا هي من ذوات الجمال، فلما بتبلغ أراد أن يتزوج هذه اليتيمة ووليها، فعند ذلك لا يعطيها المهر الذي تستحقه، فنهى ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك. لو أراد يتزوج هذه اليتيمة يبقى على ذلك يدفع لها المهر الذي يدفع لها لو تقدم إليها غيره. فلذلك قالت هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، والولي أساسا ولن تتزوج إلا بولاية هذا الوصي، فيرغب فيها ويمسك هذه الفتاة لنفسه لجمالها ومالها، وبالتالي لما يدفع لها المهر يبقى يدفع لها مهرا أدنى من المهر الذي تستحقه لو تقدم إليها غيره، فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح نسوهن من النساء. يبقى ده الشهادة، يبقى الترغيب في مسألة الزواج. وكذلك أيضا كما قال ربنا سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يبقى زيادة، وكما قال ما فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب لكم، يبقى هذا أمر طيب، هذا أمر طيب، وربنا سبحانه وتعالى وسع في ذلك الأمر على الرجال. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ولا يتزوج من لا أرب له في النكاح. فقال في رواية عن علقمة رحمه الله قال كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى، فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة، فخلي أو فخلوا، فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزويكك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه فقال يا علقمة، فانتهيت إليه ويقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج، وذكر ما في الزواج من غض البصر وإحصان الفرج، إنسان مأمور بغض البصر وكذلك مأمور بإحصان الفرد. فالزواج يبقى سبب لغض البصر وسبب أيضا لإحسان الفرد. قلنا لأن شهوة النساء مركبة داخل الإنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يبقى ده أمر مركب داخل الإنسان مزين، يبقى مركوز في فطر الإنسان هو ميل الرجال إلى النساء وميل المرأة إلى الرجل، فكان ذلك الزواج. والزواج نحق به غض البصر، وربنا سبحانه وتعالى أمر الرجال والنساء بغض البصر وإحصان أيضا الفرج. وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح، لو لم يكن له رغبة هل يتزوج أم لا؟ فذكر هذه الرواية عن علقمة رحمه الله قال: كنت مع عبد الله، أي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلقي عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة. فقال: يا، يبقى كده اكتنب وحتى يتكلم معه استصرارا دون أن يسمع أحد. فقال عثمان: لك عبد الرحمن في أن يزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد. وأن الكلام ده لما توفيت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه، فعثمان بن عفان رضي الله عنه عرض هذا العرض على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: هل لك يا أبا عبد الرحمن، ده بكنيتي، في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد. فلما رأى عبد الله رضي الله عنه أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه، فقال: يا علقمة، يا أبا علقمة بيحكي لنا أن ابن مسعود رضي الله عنه لما وجد أنه ليس له حاجة في أن يتزوج نادى على علقمة، أشار إليه، فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية وصيانة وأيضا حصانة للإنسان ألا يقع في المهالك. يبقى إن كان يستطيع الزواج يتوق إلى ذلك ومعه أيضا مؤنة الزواج والنكاح يبقى يتقدم، وإن لم يكن مالكا لذلك يبقى عليه بالصوم، فإنه لا وجاء، فأي أنه وقاية وصيانة للإنسان. الصوم عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها الإنسان لرب سبحانه وتعالى، ومع ذلك أيضا من ثمار ذلك الصوم هو كسر شهوة الإنسان. يبقى إن كان الإنسان لا يقوى على الزواج، ليس معه التكاليف التي يتزوج بها، ماذا يصنع؟ يبقى يصوم، يكثر من الصيام، يكثر من الصيام. والصيام جاء للإنسان أي وقاية وصيانة حتى لا يقع في فيما حرم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الصوم عبادة أجل العبادات، لكن فيها أيضا منافع أخرى، هو أن الإنسان بالصوم يبقى يقوم بكسر هذه الشهوة، وده العلاج كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العلاج إلا ما تمكن الإنسان من الزواج، العلاج عند ذلك هو الصيام، العبادة، الصيام. يبقى هذا الصيام يكسر شهوة الإنسان، وكذلك وجاء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الباب التالي قال: باب من لم يستطع الباء فليصم. من لم يستطع الباء فليصم، يبقى ترجم هذه الترجمة الصريحة: إلا ما استطع الإنسان الباء، سواء الباء اللي هي الوطأ أو مؤنة النكاح، يبقى فليصم. يبقى العلاج الإرشاد التوجيه هو أن يكثر من الصيام. هذه رواية أيضا قال عبد الرحمن بن يزيد: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، كنا شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، وجه لهم هذا الكلام. قلنا لأن ثورة الشهوة عند الشباب أقوى من الرجال، أقوى من تقدم في السن، شهوة الشهوة عند الشباب بتبقى على ذلك ثورة هذه الشهوة قوية، بتقل بعد ذلك كلما تقدم الإنسان في عمره. فلذلك كان الإرشاد، يبقى الكلام ده للشباب، لكن ده لا يمنع أن يكون لغير الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يبقى كيف يحصل الإنسان الفرج؟ بالزواج، بالزواج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل لو نظر إلى امرأة فوقعت في نفسه وفي قلبه فليأتي أهله، فإن عندها ما عندها، أو فإن عندها ما يرد ما في نفسه. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ممكن إنسان نظرة فجأة كده يقع على امرأة تتحرك الشهوة، كيف يسكن الشهوة؟ فليأتي أهله، فإن عندها ما عندها، فإن ذلك يرد ما في نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك قال أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء أي وقاية. إنسان يأخذ بأسباب الصيانة والوقاية، منها العبادات، يعني منها العبادات، العبادات بتزكى بها النفوس، وأيضا بيحصن بها الإنسان نفسه، يحصن الإنسان بها نفسه، منها الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده علاج إن كان الإنسان بيتوق للزواج النكاح، لكن ليس عند أولة النكاح، ماذا نصنع لذلك الإنسان؟ يبقى حنرشده هذا إرشاد، عليه بالصيام، عليه بالصيام، فإنه له وجاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده صيانة وحفظ للإنسان أن يقع في شيء من هذه الأمور. يبقى العبادات لها ثمار، ثمار مرجوة، مش عبارة عن الصوم إمساك عن الطعام والشراب ونساء الحلائل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط، ولكن الصيام نحقق بها التزكية للنفوس، وكذلك الصيام وقاية وصيانة للإنسان. يبقى وقاية وصيانة للإنسان، يبقى دي نتائج ثمار. يبقى لما بنأدي العبادة يبقى بنصل من خلال أداء هذه العبادة لتلك الثمار. ثم ذكر الباب التالي باب كثرة النساء، ذكر في رواية عن عطاء رحمه الله قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة بصرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع، كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. أيضا في رواية عن قتادة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء في ليلة واحدة ولا يتسع نسوة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء في ليلة واحدة وله تسع نسوة. أيضا ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال قال لي ابن عباس رضي الله عنه هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. بيتكلم على باب كثرة النساء، ولكن طبعا يعني إن تزوج الإنسان بأكثر من واحدة ينتبه أن يكون ذلك العدل، إقامة العدل، إقامة العدل. يبقى لابد أن هو يتعلم أساسا كيف يكون القسمة بين النساء. إن تزوج بأكثر من واحدة يبقى يصون نفسه ويحفظ نفسه عن طريق يتعلم كيف يكون العدل وفي أي الأمور أن يكون ذلك العدل. وأن الآن الآية واضحة كما قال ربنا سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يبقى العدل ده كيف يقيم ذلك العدل؟ العدل ده لابد من إقامته في حياة الإنسان بصفة عامة، ولكن عند أيضا يعني لو تزوج بأكثر من واحدة يبقى هو مطالب بإقامة العدل بين الزوجات. قال عطاء رحمه الله حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة بصرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما، ميمونة رضي الله عنها خالة ابن عباس، ميمونة خالة ابن عباس، وإحنا مر علينا الكلام أن ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة، قلنا عشان يرقب من قرب كيف أداء النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وخالة ابن عباس رضي الله عنهما، خالته بيت عند خالتي ميمونة زي ما مر علينا في الروايات، قلنا كان ابن عباس رضي الله عنهما بات في هذه الليلة لكي في دي كان في نوبة ميمونة رضي الله عنها لكي ينظر عن قرب كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. وبالتالي نقل لنا الكلام ده كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ماذا قرأ؟ بما قرأ بخواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن المعلقة وتوضأ ثم قام صلى فصلى ركعتين ثم ركعتين، هكذا وصف لنا ابن عباس رضي الله عنهما. فقال عطاء رحمه الله: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة بصرف. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا. يعني لما نحمل الجنازة يبقى مطالب أيضا يعني بحرمة المؤمن حيا وميتا، يبقى دي حرمة المؤمن حيا وميتا، فكيف نعامل أيضا هذا الميت عندما نقوم بحمله حتى يدفن في مقبرته؟ يبقى أيضا أن يكون بالرفق، حرمة المؤمن حيا وميتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. يبقى كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، يبقى المؤمن له حرمة حتى يعني عند موته لا تنقطع هذه الحرمة. ولذلك كانت وصية ابن عباس رضي الله عنهما: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم يعني هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها السرير اللي بتبقى عليه، قال: فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع، كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحد. أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في ليلة واحدة ولا تسع نسوة، يبقى مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دول تسع نسوة مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما مات يبقى ترك عائشة رضي الله عنها وسودة وحفصة وأم سلمة رضي الله عنها، زينب بنت جحش أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، جويرية بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث، صفية بنت حيي، دول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات عنهن. كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة اللي هي سودة رضي الله عنها، سودة بنت زمعة رضي الله عنها، لأنها تنازلت عن نوبتها لعائشة رضي الله عنها، فتنازلت كده حقها في المبيت وهبته لعائشة رضي الله عنها، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، لكن لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها خشت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتطليقها، فعلى ذلك عائشة كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعطت هذه النوبة. يبقى كان يقسم لعائشة يومين، يوم بتاعها واليوم بتاع سودة بنت زمعة رضي الله عنها. ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. وكان لسه سعيد بن جبير رحمه الله يعني لسه في ريعان الشباب، لسه في البداية يعني لسه البداية. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. يبقى أرشده ونصحه للزواج. أيضا ده يصلح هذه الرواية للكلام في الترغيب في الزواج، في الترغيب في الزواج، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لسعيد بن جبير، وده من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قال: لا. وكان لسه يعني صغير، فقال له: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. يبقى الخيرية خير هذه الأمة أكثرها نساء، لذلك قال: باب كثرة النساء، يعني باب كثرة النساء. يبقى لما تزوج الإنسان بأكثر من واحدة، فلو تساوى في الأعمال مع غيره ولكن فضل عليه أن تزوج أخرى، يبقى على ذلك يبقى ده في الخيرية، ده يتقدم في الفضل، يتقدم في الفضل. ليه؟ لأن طبعا الزواج فيه إعانة للمرأة على طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني فيها إعانة للمرأة على طاعة الله سبحانه وتعالى، يعين المرأة على غض البصر وعلى إحصان الفرج وعلى عبادات تقوم بها المرأة أيضا، يعني هناك عبادات في حسن تبعل هذه المرأة لزوجها. وكذلك كما بينا في الزواج فيه عبادات لا يؤديها الإنسان إلا بالزواج، كرفع الرجل اللقمة إلى فيه امرأته يحتسبها، يبقى دي صدقة، بدو أحدكم صدقة، يبقى هذا لا تأتى إلا بوجود الزوجة. فمع وجود الزواج يؤدي الإنسان عبادات لا تؤدى إلا مع وجود زوجة. ده بالإضافة أيضا أن الرجل في زواجه يعين المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى. احنا مر علينا أيضا الكلام وحياتي أيضا في مسألة النكاح في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسامر مع آله ويعين أيضا آله على قيام الليل وعلى غيرها من العبادات. فسعيد بن جبير رحمه الله ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. يبقى لو تساوى رجلان من كل الجوانب ولكن أحدهما كان متزوج يعني اثنين، يبقى في الحالة دي هذا يقدم في الفضل. يبقى خير هذه الأمة أكثرها نساء، ده من هذه الجهة مش بننظر بس الزواج فقط. يبقى ده متزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، يبقى هي في المقارنة بهذا الأمر فقط. لا، لو تساوى في جميع الفضائل كده الأعمال، لكن ده زاد عليه أنه تزوج بأخرى، يبقى ده تقدم عليه في الفضل. يبقى زيادة عبادات زيادة طاعات لإعانة هذه المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى، فهو بيصون المرأة بيعين المرأة على أن تصون النظر وتصون أيضا الفرد. ثم ذكر باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. قال باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. ذكر رواية عن علقمة بن وقاص رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أمرات ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من هاجر وعمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. الأعمال دائما حسب نية الإنسان، حسب نية قد تتساوى أو تتشابه في ظاهرها، ولكن الفرق ما بين هذا العمل وذاك على الرغم من تساوي الظاهر هو ما كان في قلب ذلك الإنسان، النية الوجهة. يبقى الهجرة هنا هي الهجرة، يعني سواء كان هاجر لله عز وجل ورسوله أو هاجر لإصاب الدنيا، يبقى هذه هجرة وهي الهجرة. يبقى لو سافر إلى نفس المكان، لكن باب شاسع بين الأمرين، ده الهجرة كانت لله عز وجل يرجو الثواب والأجر من ربي سبحانه وتعالى، وده كان لغرض من أغراض الدنيا. يبقى اللي فرق ما بين الهجرتين هو النية. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية. يبقى هذا العمل يتوقف على إن إنما الأعمال بالنيات. يبقى الأعمال تحتاج إلى نوايا، تفتقر إلى نوايا. احنا بينا هذا الكلام قبل ذلك، يعني زي الإنسان لما بيتوضأ لو انتوى وضوءا يبقى هذا وضوء، لو فعل فعل متوضئ ولم ينتهي وضوءا يبقى هذا ليس بوضوء. يبقى الوضوء معلوم ان احنا ادي غسل الاعضاء، هذه الاعضاء مخصوصة، لكن من اهم الاعمال ان هو النية. يبقى انتهى وضوءا غير لما هو يأتي بافعال الوضوء ولكن لم ينتهي وضوءا، يبقى على ذلك نقول هذا ليس متوضئ. ليه؟ لانه لم ينتوي. يبقى العمل دايما يفتقر الى نية، يفتقر إلى نية. فلذلك قبل أن يتقدم الإنسان العمل لابد أن يتأكد من نيته. يبقى أولا النية ده عمل خالص لله سبحانه وتعالى، وقصده أيضا أداء ذلك العمل، قصده أداء ذلك العمل، العمل بالنية، وإنما المريم ما نوى. يبقى الأجر والثواب حسب نية هذا الإنسان، حسب نية هذا الإنسان. من توى بذلك العمل إن كان الوجه لله سبحانه وتعالى هيؤجر على ذلك لو كان العمل صحيحا. يبقى عشان العمل نؤجر عليه لازم يكون صواب على منهج النبوة، والأمر الأهم أن يكون هذا العمل يبقى يرجو به الثواب من رب سبحانه وتعالى، لا يبتغي به رياء ولا سمعة. أنا برضك بنذكر بقصة أولئك الثلاثة الذين تصعر يوم النيران عالم ومتصدق شهيد، جاءوا بأعمال صالحة ومن أرقى الأعمال الصالحة، لكن كانت النية لغير الوجه لغير الله. يبقى أراد أنه هو أن يذكر عند الناس، يقال عنه عالم، يقال عنه شهيد، يقال عنه شجاع، يقال عنه متصدق وقد قيل، فيؤمر به فيسحب ف فيكب على وجهه في النار. ايه السبب؟ سبب هذا العمل اللي هو في الظاهر كده عمل صالح، ولكن في حقيقته هو عمل طالح وليس بصالح. يعني لا ترى لماذا احنا لو احنا وزننا العمل ده على الشروط والواجبات والاركان وجدناه عمل صالح فيما يبدو لنا، لكن هو ليس بصالح عند ربك، لان ما كانتش النية والوجهة لله عز وجل خالصة، ولكن كانت النية والوجهة ان هو لرياء الناس او السمعة او الذكر والمدح. فقد قيل يبقى بيعلم العلم وما اراد بذلك وجه الله عز وجل، لكن اراد ان يذكر عند الناس انه ده عالم. قد قيل خلاص يبقى استوفى الاجره التي اراد، وبالتالي ليس له في الاخره الا النار. لذلك العمل بالنيه، وانما لامرئ ما نوى ثوابه على حسب نيه هذا الانسان. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله يقع اجره على رب سبحانه وتعالى، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يبقى حتى سواء نال الامر ده ام لم ينال ذلك الامر، لكن كانت الوجهه لغير الله سبحانه وتعالى، ما اراد بذلك الا دنيا او ان يصيب امراه، يعني ان ينكح امراه، فكانت الهجره الى ذلك يبقى على ذلك هجرته الى ما هاجر اليه، كانت لله سبحانه وتعالى رسوله فوقع أجره على ربي. لذلك من أهم الأمور التي يحتاج الإنسان إلى علاجها هو النية، وبالتالي النية معناها أنك أنت تهتم بالقلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى طهارة القلب، الاعتناء بالقلب، يبقى طهارة القلب من أي أدواء تعوق الإنسان في سيره رب سبحانه وتعالى، أو نية تفسد عليه النوايا. يبقى أنا محتاج دايما أن أنا لطهارة القلب، وأن طهارة القلب لا تأتى إلا إن نزل الإيمان في القلب، فإنه طارد لجميع الأدواء. يبقى إحنا محتاجين إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب كده خالي من الشركيات، خالي من المعاصي، خالي من المخالفات، يبقى خالي من ذلك. قلنا أن هذا قلب نزل وسكن فيه الإيمان، فكان طاردا لهذه الأدواء لا تعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. وبالتالي النية كيف أنتوي، ولازم نتعلم، وكذلك لابد من طهارة القلب. كيف أنتوي، كيف أجعل ذلك العمل خالصا لله سبحانه وتعالى؟ يبقى الله تعالى لا يقبل الأعمال إلا ما كان خالصا وصوابا، إنما كان صوابا وخالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى عمل صالح، يبقى هذه لما نزل العمل يبقى هذه الشروط والواجبات والأركان وغير ذلك، يبقى نقول هذا عمل صالح على منهج النبوة. والأمر بقى المهم عشان يرتب عليه الثواب أن تكون الوجهة خالصة لله سبحانه وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني لا يريدون المدح ولا الثناء من الناس، لم يفعلوا ذلك حتى يسمعوا كلمة ثناء أو مدح من الناس، لكن ما فعلوا ذلك إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، وما أرادوا الأجر والثواب إلا من ربهم سبحانه وتعالى. لذلك من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى حسب النية. طب هو هاجر لله عز وجل لرسوله، وكذلك أيضا لكي يتزوج امرأة، يبقى الوجه فين؟ يبقى أنه هاجر لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن على ذلك أصاب أيضا هذه المرأة، زي قصة أم سليم رضي الله عنها مع أبي طلحة. أبو طلحة رضي الله عنه تقدم للزواج من أم سليم لأم أنس بن مالك رضي الله عنه، وقالت ما مثلك يرد، ولكنها كانت مسلمة وكافر، فعلى ذلك جعلت مهرها لو أسلم فأسلم فتزوجها. طب هو يبقى في الحالة دي كانت هجرته هذه المرأة؟ لا، هو لما رغب في الإسلام دخل الإسلام، ومنها حصل على وصل إلى هذا الأمر هو الزواج من أم سليم رضي الله عنه، غير لما يكون وزاج ويبقى أسلم من أجل ذلك الأمر، ليس له حاجة في الإسلام لكن أسلم من أجل ذلك الأمر. لا، ده هو أسلم لما رغبته الإسلام دخل الإسلام، وبعد ذلك يعني كان مهر أم سليم رضي الله عنها إن هو لو أسلم أبا طلحة رضي الله عنه، فأسلم يبقى أسلم لله عز وجل وتزوج بها. ومعروف طبعا قصة أم سليمة رضي الله عنها مع أبي طلحة. قال: من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فلو ما نوى. يبقى الأمر ده مش متوقف على هذه المسألة، ولكن النية دايما، النية يبقى أشد شيء يعالج الإنسان دايما النية. قبل ما تبدأ في عمل، هتزور مريض، هتتبع جنازة، هتتصدق، يبقى كل ده قبل أي عمل لازم أتأكد من النوايا الداخلية عندي. يعني لابد أن أنا أنظر كده نظرة متفحصة إلى النية التي عقدت في نفسي وفي قلبي. يا ترى أنا خرجت الجنازة دي حتى لا ألام، قمنا بعيادة هذا المريض حتى لا نلام، ولا ده لله سبحانه وتعالى نبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى؟ يبقى بيؤدي عبادة، لكن العبادة دي ترى، لأن في بعض الأحيان لما بيخرج الجنازة لأن ده والد فلان، طب إن لم يكن فلان ده موجود ممكن ما يخرجش جنازة، فهو خرج من أجل فلان، فيش حرج أن يكون للمواساة، لكن هذا العمل أساسا دي من العبادات، يعني عبادات ومرتب عليها ثواب، فيؤدي هذه العبادة، يعني يؤدي يبقى خروج حق المسلم على المسلم من اتباع الجنازة، يبقى سواء كان هو والد فلان أو ليس بوالد فلان، ولكن اتباع الجنازة هذا حق للمسلم، فيؤديها ويرجو الأجر والثواب من ربي سبحانه وتعالى، يرجو الأجر والثواب من ربي ويحقق بها المواساة، يعني هو بذلك بيحقق بها المواساة أيضا، لكن يعني الأجر والثواب يبقى بيطلبه من ربي سبحانه وتعالى. يبقى يتأكد ذلك في داخل الإنسان، يبقى زارة المريض دي يبقى عشان لا يلام، الناس زارت فلان هو لم يزر فلان فأراد زيارة فلان حتى لا يلام أو لا يذكر بسوء، فلذلك نقول له انتبه، الزارة دي عادة المريض هذا حق للمسلم، تؤديك عبادة وتحقق أيضا ما أراد، يعني يحقق ما أراد، يعني نقوله لما اتبع الجنازة يبقى إيمانه واحتسابه يبتغي الأجر والثواب من ربي وهو بيحقق بها المواساة، غير لما هو لإرادة تحقيق المواساة فقط عشان لا يلام، طب في الأجر والثواب؟ يبقى دايما أي عمل بيتطلب مني أن أنا أعرف أيضا ما يترتب على ذلك، يبقى إيمانا واحتسابا، يتبع جنازة إيمانا واحتسابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يرجو الأجر والثواب من ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. قال: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سأل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رواية عن قيس رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستقصي؟ فنهانا عن ذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، وكان حالة من الفقر يعني والشدة، فقلنا: ألا نستقصي؟ فنهانا عن ذلك. فبواب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.